وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل قل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها والقمر وَعَدَ اللَّهُ